لايك استوديو وتحياتي للي دمر ام حياتي. النهارده انا انسى الماضي ربنا يعيني في اللي ما بتحسسوني يا جدعان ما بتش في اللي يا دفان تعبان ويا بولسي بولسي برودكشن. مش متصور كل مدى جرحي بيتطور لعبكم بقى علم الدور وانا مش فاهم مش متذكر كم واحد سابنا انا مش هنكر على العموم خالص انا متشكر انا متضايق غمضت عيني لحظه رحت سابع نومه شكلها ملاش قومه انفاسي انا مكتومه شكلي نهايه الظلام رايحه جايه صوت عياط فوداني فتحت عيني ثواني ولمحت ناس حباني طب فين بقيت الناس لا ده وشرفي مش عاوز حد تاني بصفي قدروني واحد متوفي ابعدوا عني وتحياتي للي دمر وام حياتي بالنهارده انا انسى الماضي ربنا يعيني لو عمري كان بايدي كنت اوقف وقتي لا ربنا دلوقتي ليه الدنيا كده بواتي ما تخف بقى صدمات الصدمة خدها بعد منها صدمة جديدة محطوط في جملة مفيدة وكأني بس انا صيدة ايش معنى انا بالذات مظناش عايش انا في الدنيا دي باشا العيون مش حلة نراشة خفوا نظراتكو كوكب راب فكرة اني اعيش في دي صعب بس على عادي قد اللعب عندي بحضنتكو انا قد اي حد واي حد مش قدي وباي شغلة بيدي اكباري بطلع مرضي ما بهبش من مخلوق فاكر اني يعني لما بسكت ابقى بعدي ده حسابكو والله عندي مش خالصة وياك ودي ما يجيش معاكو الزوق دايرة خيانة الحياة دي زي الزنزانة تقدر تقول سلخانة ولما نزون بي في النرمان ودوني وسيبوني يا جدعان أرجو تدفني يا دفان تعبان قوي قلبي طب مش عيب بجد حرمة تمشي في رجالة جايين من انه سلالة لو فيها بس رزالة ده شنبك ولا ده فلطة بشر كتير بعرق اسمه النسا اتعلموا المحلاسة عالمرجلة جدع ميسا مش احكي ولا كطار اخرس واعمى معنى قول فائد والنعمة تنكشوني سيبكوا اللعنة انا مجنون رسمي رخم غيلس يعني لازم بقى تحترس كان زمن فيه لكن خير